فاش كنت باسك فاش كنت نتوما قلت لي حنا ملوك ملوك بحال هكا صوت ملوك ملوك عندك الساعه عندي من غير زعما ما كنا كنحرك لا يد لا والو قلت له علاش جيتي يدي ليا بحال هكا هو كان دات لي بحال هكا انا جيت على ودي ودات يدي بحال زعما باغا نفيقو قلت كتقولي يونس نوض بغيت ندوي معاك ومع ديك اللعيبه غنفيقو بحال هجم شي خيال ديال شي حاجه لا قالت لي غنفيق فاش من بعد داك النهار اللي مرافقه القضيه هذه درنا الرقيه ديال الحيه واش طلعات كنقول لاش دخلتي واش دخلتي زعما واش عشق واش حسد واش واش حس زعما واش السحر التفرقه بيناتنا ولا شنو كتسمع بحال كتدوي بالزربه في الوقت ملي كتلصم ولا كدير شي حاجه باش بديت كنتقربنا كتقول ما قدرتش تبي ما قدرتش ندوي كتبقى كتعاود هكا في الزرب ما قدرتش ندوي هادشي اللي كتقول وحلم خلا حلمت وهي ديما فاش كتطلع كتقول لي هير بعد مني ما تهضرش معايا انت ما هضرش معاك انت ما بغيتش نهضر معاك هادشي اللي كتقول فاش كتطلع باش نهضر معاكم نتوما بعد مني بعد مني بعد ملي كتشد شي اللي كان خلاص هذا القول واللي كملنا مازال الجمعيه شنو لان راه الجمعيه الخرانيه راه هذه خليها السد تكتشف حاجه كيف وقيت هذه الحيات واحد بقيت كاع انا راني جيت هنا الوسط وكان ملبي حطيت مع شنو وصلت هي حيه في الساقين ربطت الساقين عطات بركه تشدات ونطلع حكا وشي حاجه ماسونيه ماشي مسلمين نضربوا لا يديها القضيه هذه كانت كتوقع حتى في الدار اللي كنا كنديروا الحفله الحيه مره كتكون تشدو كدير بحال كتكون بعدو مني نتوما تلقاو مني وانا نقول الحمد لله جاو شدو ديت كان داير ليا وكنت لا لا لا كنت المهم كنت نولي هاد بحال هكا صافي مورا ملي رجعت لبلاصتي وبديت الحياه تعبان تعبان كبير تعبان كبير بحال الصوت غمض شي شويه وقلي هذاك ندير هكا نكمل نكمل نكمل غيبتي لا ما غيبتش ما والو من وراها الزيل الشيطان ما تشديتش الزيل العين ما تشديتش الزيل الحسد ما تشديتش جيت للدار كنعاودها ما كنتشدش واش هدي بركه من عند ربي شبيه اولا مخبيش ما وعلم درنا في الثلج وحط البقر ودرنا التعذيب كله درتيه والحجامه وكل ما قبل والو من ديك الجمعيه ديال السبت هدي السبت هاد الجمعيه هي ديال السبت اه كانت ما شاء الله قوي كنا متكين هنا ورقيت اللي دازو الصباح ما حسيتي بوالو ما تحركاتش انا كنحداها هادي انا حداها ما والو ما شاء الله كتقول لي واش انا بريت كنقول لا بيد الله الشفاء حنا كنا كنطلبوا ربي يسر لنا الشفاء الا كانت الشفاء الحمد لله كانوا مخبين حنا ما عرفناش واش كانوا تخبوا تكون باينه صعيب يتخبوا شي كل قلت ومع ذلك حنا دابا ناكدوا على الكبار كنتي نفسيتك كي داير نفسيتك الحمد لله الحمد لله غير كنحس راسي ثقيله دابا ماشي ديك خفيفه ديك خفه خفه في اول ما درنا الحجامه انا حتى درت مع الحجامه هو كيدير لنا حجامه وخفاف انا كنقول لك الحجامه براسي زعما بالعكس نشيط بغيت فيه ندير السبور لا الاعراض اللي كنتي كتحسي بها ملي كنتي مريضه بحال دابا الثقال والخوف هذيك ديما ان رجليا ديما لرج انا في البرد انا رجليا بحال في الثلاجه هي ديما رجليا بارده ما كيسخنش كاريمون ما يسخنش وديما عندي من الكبد التحت بحال المفاصل ديما كيضروني ديما كيجي بحال التغزار بحال عندك روماتيزم انت بحال تقريبا الاعراض ديال المفاصل المشاكل كنت دابا وما عندكش حس السن ديالك انت 30 عام جي بقى صغير يعني شوف اللي كيكون عنده علاقه دابا من الاسرار اللي يكون عنده علاقه بالماء بالماء في الغالب اصحابك عندهم اطراف باردين سبحان الله راه شوف دابا هو طبعا راه كان في الماء وكاين ساكن فيك انت ولكن هو ديما العروق تاعو دمو في ديك البروده فكتجلى فيك انت كتخلع عليا الا حطيت عليا رجليا كنقول لها انا فاش الكلاب وكاين اللي ديما سخون كاين شي كتسمع السيده كتقول كتحيد مسكينه اه كاين اللي ديما سخون انا اصلا كيقولوا من براده زعما ديما خصني نلبس دابا تكي هنا شوف جيني داك الزهر تغطيت تما ونشوفوا قد قصد تعبان كيفاش البركه اللي جات والله ما عرفتش انا فاش كتقرا فاش كتقول هذيك هي كتقرا البركه لا شركين هادشي كاين اللي سبحان الله دابا انت شوف ماشي فقتي كاين اللي في النعاس كيتعالج انت راك في الجامعيه طلعوا لوليدين ملي جينا تعبان كامل حسيت بان داكشي بحال تقتل اولا كتدخل في القلب ومن بعد كانك فقتي ما فيك والو باليات شاتنا كلها كان حنا دابا كاين السير في جوج كاين في الثعبان وفي الحيات غناكدوا عليهم دابا باذن الله تعالى ياسين ثلاث خطرات داك اللي ما نعستش قلبي كان انت كتحكي ليا في بدايه المرض. اكيد انت قريتي ياسين كما يقال في الحديث الضعيف قلب القران وحاطه يدك على قلبك لان فيه الوعد والوعيد راه غادي يموتوا فهمتي المشكله. وا هذيك الليله داك النص كله كان مشدود. اكيد دابا انت المقياس تاع الجسم تاعك عارفه في الرقيه كنتي كتعرفي شنو كيوقع لك حركه والرعشه. دابا نساي حنا حسي غير بخيط صغير احكيه ليا واخا كنت كنتكلم راه كنحس بكذا بكذا باش ما حسي بوالو نفهم. يلا بسم الله وغمض عينك. بسم الله الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه ونسأله جل وعلا أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نستغفرك ونستهديك ونتوب إليك ظلمنا أنفسنا ظلما كبيرا كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك أننا نعبدك ونوحدك ولا نشرك بك شيئا لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نسأله سبحانه جل في علاه أن يجعلنا ملهمين مسددين موفقين مباركين. اللهم ألهمنا الهدى والسداد والرشاد يا ذا الجلال والإكرام. نسألك ربنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنك أنت الله لا يخفى عنك شيء في الأرض ولا في السماء. سبحانك سميع بصير عليم خبير رؤوف بر رحيم. اللهم ربنا أنت معنا تسمع وترى تسمع كلامنا وترى مكاننا تسمع كلامنا وترى مكاننا. سبحانك سبحانك تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عنك شيء من حالنا. اللهم إنك تعلم أعداءنا تسمع كلامهم وترى مكانهم ولا يخفى عنك شيء من حالهم. تعلم أعداءنا إنسا وجنا. ربنا إنك تعلم حالهم تسمع كلامهم ترى مكانهم لا يخفى عنك شيء من حالهم. وأنت الله العظيم وجنودك كبيرة وملائكتك كثيرة عظيمة يطيعونك ولا يعصونك أبدا. غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أذن ربنا في الشفاء فلا سقما ولا داء ولا عطبا ولا مرض. إذا أذن الله جل وعلا في المال والغنى والعطاء فلا فقر ولا جوع ولا قلة. إذا أذن الله جل وعلا في الرفعة فالعزة والتمكين والتأييد. ما شاء الله كان ومن لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو الله. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعل أعمالنا صالحة واجعل ربنا أنفاسنا صالحة، واجعل ربنا ظاهرنا صلاحا وباطننا صلاحا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من كل المفسدات، اللهم إنا نعوذ بك من الموبقات، نعوذ بك ربنا من المكدرات والنغصات والمعوقات. اللهم ربنا ارفع قدرنا وعلي شأننا وكلنا ولا تكن علينا ومكن لنا، واهدنا ربنا إنسا وجنا. وسبحان الله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فالحمد لله الهادي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله هو الله الهادي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هو الهادي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فنبدأ بالله مستعينين، على الله متوكلين. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، نسمعها لكل شيطان كبير، نسمعها لكل جان كبير، نسمعها لكل شيطان كبير، ونسمعها لكل حية كبيرة أو ثعبان كبير، نسمعها لكل حية كبيرة أو ثعبان كبير. بسم الله نبدأ. نعم المولى ونعم النصير، عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. فبسم الله نسمعها لكل حية جالت كثيرا واختفت وتوارت كثيرا، نسمعها لكل من جاءت إلى هذا البدن فأرادت به القلة والذلة كثيرا كثيرا، نسمعها لكل من سكنت هذا البدن فأرادت له النقص وأرادت له الداء والمرض كثيرا كثيرا، نسمعها بإذن الله جل وعلا آي القرآن، ونسمع كل من أسلم لله جل وعلا آي القرآن، نسمع كل إنسي وكل جني في البدن الإيمان الذي جعل من كانوا يعادون يوالون طاعة لله جل وعلا، وينصرون من في البدن طاعة وحسابا لأجر والثواب من الله جل وعلا. فالحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه جل وعلا حمدا كبيرا كثيرا. الحمد لله رب العالمين حمدا كبيرا كثيرا. الحمد لله رب العالمين حمدا كبيرا كثيرا. الحمد لله رب العالمين حمدا كبيرا كثيرا. لا شريك له ولا زوج له ولا ولد له. الحمد لله رب العالمين حمدا كبيرا كثيرا. الحمد لله رب العالمين حمدا كبيرا كثيرا. به تساق الأرزاق والأقوات والبركات، به تساق الأرزاق والأقوات والبركات والخيرات كثيرا كثيرا. فنسمعها لكل حية أو أفعى أو ثعبان جاءوا إلى هذا البدن، جاءوا إلى هذا القوام، جاءوا إلى هذا الحسن والجمال، جاءوا في الكلام، جاءوا ظلما وزورا، جاءوا عدوانا وانتقاما، جاءوا بأسحار وبأخبار، فجل الله جل وعلا حقيقتهم، وجل الله جل وعلا قوتهم، ثم جل الله جل وعلا ضعفهم، ثم جل الله إيمانهم. فالحمد لله، أخذ الله جل وعلا كبيرهم، أخذ الله جل وعلا شيطانهم ماردهم، أخذ الله جل وعلا من كانوا في الشر والسواد أخذا عزيزا، فلا أثر لهم ولا بقاء لهم ولا شر لهم. جنود الله كبيرة وملائكة الله كثيرة، خلق الله هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فالحمد لله أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فنسمع كل ثعبان عظيم كبير نسمع كل ثعبان كبير عظيم اختفى سنين، اختفى بالمكر والخديعة والدسيسة، واختفى بالأسعار العظيمة الثقيلة الشديدة، واختفى بالتجديد، اختفى بالعهود، اختفى طاعة لإبليس وطاعة لشيطان رجيم. نسمع كل ثعبان جاء إليها للكفر، للفسق، للفجور، للفواحش، للردة، فبسم الله نبدأ. على الله توكلنا. نسمع كل ثعبان كبير أذلها قهرها أراد لها الفراق والطلاق والعداوة والبغضاء. نسمع كل ثعبان كبير جاء بأسحار كانت تهسه في البدن وتهس من معه من حيات وأفاعي، جنود، حراس، خدام، جاءوا الله تعالى بالتوحيد والإسلام. فالحمد لله رب العالمين. الله أكبر من كل ظالم كبير، الله أكبر من كل ظالم كبير، الله أكبر من كل ظالم كبير، الله أكبر من كل ظالم كبير، الله أكبر من كل ظالم كبير. ثعبان كبير، الله أكبر من كل ظالم كبير. ثعبان كبير، الله أكبر من كل ظالم كبير. ثعبان كبير، الله أكبر من كل ظالم كبير. ثعبان كبير، الله أكبر من كل ظالم كبير. ثعبان كبير، الله أكبر من كل ظالم كبير. ثعبان كبير، الله أكبر من كل ظالم كبير. ثعبان كبير، الله أكبر من كل ظالم كبير. ثعبان كبير، الله أكبر من كل ظالم كبير. ثعبان كبير، الله أكبر من كل ظالم كبير. شيطان ثعبان ضخم كبير، الله أكبر من كل شيطان تجلى. ثعبان تجلى

وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم بسم الله يحرق كل شيطان بسم الله يحرق كل شيطان بسم الله يحرق كل شيطان بسم الله يحرق كل شيطان حسيت بشي حاجة؟ عادي طيب اسمعني الحمد لله نقولوا 99.99 شفاء باذن الله تعالى هذيك 1% عرفتي علاش خليتها ديري واحد الاسبوع ديال الاجتهاد ديال البقره ديال الصفات جاثيه الدخان صوت يوسف قيام الليل اذكار ثلج دهان فهمت ولا سمع الرقيه ساعه مطوله واحد الاسبوع بحال الطبيب قال لك الا درتي هذا مرض مستصير يتعين علاش باش مابقاش عندك داك الشك والوسواس وتعرفي انك تعالجتي ولا كان شي حاجه 1% زبان دابا حنا نقولوا تعالجتي باذن الله ولكن هذاك الواحد خليه ليا باش يرجعوا مسالتي يرجعوا الا كان شي حد جديد مثلا او العشق وحتى في هذه الحاله راه كتكون نادره باش الناس ما يبقاوش يقولوا لا راك يرجع ليا كيرجع ليا راه كاين احيانا كيبقى مخبع يقول له هو خويا راه خرجته منك ورجع لك شنو ندير لك فهمتي لا دابا انت حملت تعال جديد فهمتي غير انت اكل واحد الاسبوع وردي عليا سير الله يسخر واش وعاوتاني الاسبوع علاش العلاقه ما بينك وبين الزوجه تبين الحياه كيف تعيشي فيها من نهار ما بيناتناش واحد كاين تعطيل في اشياء اخرى سولت الزوجه ديالك على الفراش على الدراري على كل شيء ما عندنا حتى شي حاجه من داكشي يعني فاش كان صافي كتزير ملي ما كت ملي ما كتعكس الخدمه اش نقول شي داك السيد اللي كيبغيتنا برو البريات عرفني داك اللي قرموس وحق الله قوت عرفتي راه انا في البكيه داك وحق الله بزاف عرفتي داك الشيء مزيان ما خليناش بلاصه اللي ما مشيناش ليه الحمد لله اللهم الحمد لله صافي دابا سيري اسبوع ردي عليا سير الله يسخر الله يشفيك الله يبارك لك سير الله يعزكم تجمع بيناتكم الاخ ان شاء الله اسمح لي بسم الله